بقول بقول بقول بقول لك يا كابتن لكلمك تأجل هتيجي تتحنجل لازم لك تسمي لو فعلا انت فن انت قوم تسندل ساعتها اقول لك ان انت معلم انت معلم كلنا ومفيش احزان الليلة دول لي عمنا واعمل زينا علشان السهرة طويلة ده بحيدة النبي بيقول علم يجرى انا مش مسؤول الرمل مع الأفكاري هتشوفوا اجمد مفعول الرمل مع الأفكاري هتشوفوا اجمد مفعول سمعني سلام مش اي سلام ده سلام باسم الاحلام لو جيت سنينا دي ترني الحب معاك يا احلام رزينا والحمر فيه ورق ايه بلالي وبالبوزي لو مين هتحط عليك لو مين هتحط عليك دي المزة اللي بتعجبني وحياتهم انا ما بسيبها كده عينها الحلوة تجيبني وانا حايل فيها واجيبها بسهر بالليل علشانك وافضل ازن على ودانك نفسي اسمع بس حبيبي لو تقولي على لسانك احنا اللي عملنا ما قلنا وكل الناس برجولة شغالين لو كل الدنيا وصلنا نعملها ناس نقولنا فكنا في الوش تقدرك لو جاي علينا احنا اللي ننفذ وقتي والباقي كله بيتفادلي كل الاشبال عملت ابطال كلها مسكت مايكات ارجعوا للاصل يا حبة كسر الست مش بالحكايه يا عيال فقع ودماغكوا فجعنا بجد عليا صحيتوا طب هاتوا بابكوا ورزقوا كلكوا ده انا وحش اللعبه غلطتوا عمار يا كبير دمرت تدمير دي الرمل الجيه الرايقه ازعلوا منها لو جيتوا عندها لو كانت يوم متضايقه شياكتنا ناس عنواننا رجولتنا دي جوه كياننا الحق حماده جامع هو اخونا وهو كبرنا اللي بيفتري بيش انسى اللي بالعربية يا أمري يا خلقي لو جاية بتتعافي مش هنساوي راسكم براسنا السارع وزميله موافي والنس على تونس الجرسنا سبح الكوارش حوت المجال في التوزيع علمتو كتير الكلام انسي اسلام الوصلي ألمو يا ناس عقد أساطير حوضة البيضة نجمله أغنية إلى أعدام نسيته بتغير وحمو كل شمبير أعمالنا اللي هيفضل يابا كبير أحلى عريس سامح الأجنبي والفرحة عدت على خير أنا رملة ومعرفش خوفي دراعي صاحبي وقرش جيبي الأسطورة ده فهم الحوفي والسيطرة أيمان الليبي على أكبار المسا مخصوص وأي حد يسعى نشقه أحمد كينجي داس على الفلوس إسلام يوسف ما يسيبش حقه طريق جديد ده قلبه رهيب رملاوي والناس بتحبه الأكبار يا أرض الدوال والمسا جاي على حامه وقته ده كل فن وليه تخطيطه رجولتنا عالية وما فيهاش إلا المسا جاي على بيته وبيته والباشا محمد